بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مسائل الأربعة سنطرحها فقط في هذا البحث العملي، وإلا هو مفتوح للبحث أيضا وفيه مجالات كثيرة للنقاش. أربع مسائل سنكتفي بها. المسألة الأولى حول طبيعة الرواية المتعلقة بقضية كربلاء، باعتبار أن قضية كربلاء من الشعائر. هناك من رأى ضرورة التشدد في التعامل مع الروايات الواردة حول النهضة الحسينية، بمعنى أنه رأى أن المنهج الذي نتعامل به في الفقه في الفروع التعامل مع الرواية يجب أن نتعامل به أيضا في هذا المجال. طيب، خصوصا، وهذا ترقي، خصوصا أن في قضايا كربلاء أمور عقائدية عتيدة، ولذلك عليكم ورحمة الله، ولذلك يجب التشدد بل زيادة التشدد في التعامل مع هذه الروايات. بمعنى مثلا، اولا هذا الاسلوب من البحث في الرواية التاريخية المتعرضة لقضية كربلاء، هذا الاسلوب الذي يبحث عن الرواية الصحيحة السند ويطبق عليها نفس الضوابط المعمول بها في البحث الفقهي. شلون في البحث الفقهي نعتمد الرواية الصحيحة موثقة حسنة والضعيفة نفرضها، وبعض الأحيان حتى الحسنة على منهج بعض أو الموثقة على منهج آخر. البعض ركز في هذا الموضوع في البحث المتعلق بالشعائر الحسينية على هذا المنهج، فقال لا يسعنا إلا الاعتماد على هذه الروايات الصحيحة. واحد، اثنين، مع أنه طبعا قضية كربلاء في حقيقة الأمر لا تحتاج إلى سند ولا غير سندها، وأنا لا، هذا مو دفاع عن رأي في مقابلة الآن بعد ما صار الآراء، لأن قضية كربلاء صارت قضية مشهورة عند سائر المسلمين بل حتى غير المسلمين، وكثير من القضايا المهمة الموجودة فيها لا ينكرها أحد لا من المسلمين ولا غير المسلمين، يعني وصلت إلى درجة من الشهرة لا يمكن لأحد أن يشكك فيها، لا فيها في أصل حدوثها ولا في كثير من ما طرق فيها، طبع الرؤوس، طبع الرؤوس والنساء مثلا وغير ذلك، كثير من هذه المسائل طيب هي ثابتة في الحقيقة، ثابتة ومن المتسالم عليها، من البديهيات التاريخية التي لا يحتاج الإنسان إلى تكلف مزيد عناء لإثباتها. طيب، مع ذلك هناك من طرح هذا الرأي وقال خصوصا أن فيها قضايا عقائدية، ولهذا هذا مكثر من مكثر من تشدد. مثلا شو الشيء من مثال عقائدية، مثلا جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني، أخي خير مني، مثلا قضية عقيدية صحيح. مثلا وصية الإمام السجاع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام للإمام السجاع عهد إليه بالأمور ألبسه خاتمه، قال فلما ألبسني خاتمي علمت أنه على فلما ألبسني خاتمه علمت أنه لا يعود صحيح. هذا مقابل قضية عقائدية، وغير ذلك فيها أطراف عيلة عقائدية، بالإضافة ذلك فيها أمور فيها أحكام. لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، أحكم شرع، هذا أحكام. صدقة علينا حرام، أحكام هي قضية شنو؟ أحكام شرعية. في كثير من قضايا في أحكام شرعية، من جانب في قضايا عقائدية، من جانب في أحكام شرعية. فلهذا لا بد أن نتشدد في الرواية المتعلقة بقضية كربلاء. طيب أنا ما راح أجيبها على هذا الإشكال الآن، بس راح أتكلم بثنى، بس راح أعلق تعليق هنا. لن يقول أحد أننا نتعامل مع كل الروايات الواردة في كربلاء في نحو مطلق وبمنهج واحد، ما حد قال هذا الشيء. نحن لو أردنا أن نثبت قضية عقائدية كثبوت الوصية للإمام السجاد، هذا لا نثبته إلا بروايات صحيحة. ولهذا لو عندنا رواية ضعيفة السند واردة في كتب السير والمقاتل بسند ضعيف، ما نعتمدها في المجال هذا، ما لا نعتمدها كشاهد أو دليل على قضية من القضايا العقائدية، ما نعتمدها. مصحيح يا أخنا. مثلا في قضية الصدقة، هذا المبحث الشيخ البهاي عنده بحث جميل في قضية الصدقة، في قضية الصدقة على الصدقة العامي على السيد. العلماء ايش يقولون؟ يقولون انه الصدقة الواجبة الزكاة، زكاة الفطرة، زكاة العامة، زكاة العامي لا تصح للسيد. البعض ذهب الى، وهو يحتمل هذا الاحتمال، إلا أن هو إلى رسالة المبحث، يذهب إلى أن رواية يذهب إلى أن الصدقة عموم الصدقة حتى المستحبة لا تجوز لأهل البيت، أهل البيت لأنفسهم وهم قرابة الرسول الأوائل، أما لعامة السادة تجوز. يقول يمكن أن نجمع بين هذا وبين هذا. شنو الأدلة على ذلك؟ هذا بالنسبة للأحكام الآن أنا أتكلم، هو بالنسبة للأمور العقائدية. نجيب مثل الدليل قولها الصدقة علينا حرام، إلا إذا كانت هناك أدلة قوية في المقام. إذا ما في أدلة قوية هذا الدليل الوحدة ما يكفي. ولهذا لا تلاحظوا مشايخنا في مبحث صلاة الغفيلة، في مبحث صلاة الغفيلة عندنا ثلاث روايات، عندنا روايتان وعندنا رواية تاريخية، عندنا رواية كانت اللي عادة يعتمدون عليهما في البحث الفقهي، وفي عندنا رواية لاحظت الشراج جابنها فقط كذا استطرادين، اللي هي عندما سأل يزيد في الشام الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام قال له هل لي من توبة؟ قال نعم، قال ما أقنع؟ قال صلي صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء. هذه الفقهاء في البحث الفقهي أصلا ما متعرضين لها. لاحظ السيد الشيرازي أوردها هكذا، بس اعتماده في الأصل مو عليها، بالذات أنهم في باب المستحبات يتكلمون، بس أصل الاعتماد حتى عند السيد الشيرازي مو على هذه الرواية. فلو لم تكن عندنا إلا هذه الرواية إلا نادرا باعتبارات معينة، اعتبارات أدلة تتامى في السنن وغيره وما إلى ذلك، يمكن لفقيه أن يقول رجع درجة المطلوبية وذلك. فنقول نحن في البحث الفقهي الأمور المرتبطة بالبحث الفقهي في قضية في روايات كربلاء نطبق عليها الروايات الموازين المعمول بها في الفقه، والروايات المرتبطة بالبحث العقائدي أيضا إذا وردت في كربلاء أمور من ذلك روايات حول هذا الأمر نطبق عليها الموازين المعمول بها في البحث العقائدي. هذا لا كلام فيه، لكن الكلام نحن الآن عن أصل رواية كربلاء والأحكام الفقهية أو المسائل العقائدية، هذه أمور بسيطة، قضية تفاصيل ما جرى في كربلاء. هل نحن نحتاج إلى إعمال البحث أدوات الفقهية أو أدوات البحث الفقهي أو أدوات البحث العقائدي في كل روايات كربلاء؟ أقرأ يقول نعم، أقرأ يقول لا. تفصيل الكلام هو الذي ذكرت في البحث الفقهي كذا، في البحث العقائدي كذا، يبقى الإطار العام. لكن أقول هذا نادر، يبقى الإطار العام وهو أغلب روايات كربلاء، أغلب روايات كربلاء. لاحظوا مشايخنا، إحنا عندنا الروايات تقسم إلى أربعة أقسام، وكل رواية لها ضوابطها. عندنا الرواية العقائدية وهذه لها ضابطها، عندنا الرواية الفقهية وهذه لها ضابطها، عندنا الرواية التاريخية لها ضابطها، عندنا الرواية القصصية، كل رواية لها ضابطها. أما الرواية العقائدية فقال جمع من الفقهاء بأن، والمتكلمين طبعا والأصوليين أيضا، فهو متكلمون وأصوليون بل حتى علماء كلام، ها أقنبت متكلمون السؤال، قالوا قال بجمع بأنه يشترط التواتر في أي رواية تتعلق بأمر عقائدي، أي رواية سواء كان البحث العقائدي بحث كبروي أو كان صغروي، أو لأقل يعني بعبارة أدق، سواء كان البحث العقائدي بحث يرتبط بالأمور الكبرى أو ببعض الجزئيات والتفاصيل. لكن هناك جمع كبير من العلماء فصلوا في هذا الأمر، جمع كبير من العلماء فصلوا، ولعله هو الأقرب يعني حتى للمذاق الكلامي والفقهي والأصولي، يعني حتى الذين قالوا بالرأي الأول الذي قالوا لا نعتمد إلا المتواترات في البحث العقائدي، في الحقيقة في بعض الجزئيات التفاصيل اعتمدوا غيرها. الرأي الثاني هو هذا التفصيل، أنه في الأمور الكبرى مثلا التوحيد، الأصل النبوة، أصل الإمامة، أصل المعارف، هذه الأمور الكبرى، ها هذه لا بد من روايات متواترة. طيب، وأما التفاصيل، وأما التفاصيل فالتفاصيل العقائدية يمكن إثباتها بالخبر الأحد، خبر الأحد، بل أكو جمع قالوا فقط التوحيد والنبوة والإمامة، وإلا فالمعاد ربما لا يثبت بأصل الحق لا، وإنما يثبت بالخبر كان متواترا أو كان أحد. على كل حال أقول هنا الرواية العقائدية لها بحثها، سيد شيراز رحمة الله علينا القائلين برأي ثاني أنه يفصل الأمر، فصل بعضهم يقول مثلا الأصمة علم الأئمة بالعقل، أو لازم روايات متواترة، أو لا حتى بأخبار الأحد، قالوا حتى بأخبار الأحد فأمر عقائدي هذا صحيح ولا لا، ولكن يثبت بأخبار الأحد. كثير من الأمور العقائدية إنما تثبت بالآحاد، وليس شرط الخبر المتواتر أصلا، ليس شرط الأمر العقلي، وليس شرط الخبر المتواتر في المقام أخبر الآحاد. وهذا هو المعمول واحد. وأما الرواية الفقهية فمعلوم عندنا المنهج المأمول به في الفقه، لكن الرواية التاريخية، الرواية التاريخية تختلف عن الرواية الفقهية وتختلف عن الرواية العقائدية، والرواية القصصية بعد أكثر تسامحا. الرواية الفقهية ديدن علماء التاريخ والمؤرخين، ديدنهم عبر التاريخ، وهذا في كل الأمور التاريخية لا يشترط السند في الرواية، ودونك كتب التاريخ ما يذكرون بسند له يأتون بسند، ما ليس له سند ها يعتمدون على مجرد الرواية فيه. أي قطاطة، أي حدث، أي شيء يصطادونه يأتون به ويضعونه ضمن سياق ويكتفون به في البحث التاريخي. تشوف في البحث التاريخي حتى في البحث الجدلي بين أطراف، بين السنة والشيعة، بين الشيعة بين المسلمين والمسيحيين، بين الشيعة والشيعة، بين السنة والسنة، في البحث التاريخي ما يشتقون هذا الأمر. ماذا قال الطبري؟ ماذا قال من العثير؟ يقول ماذا قال من قائد اليعقوب؟ مؤرخ ذكر حادثة حصلت في التاريخ الفلاني يعتمدون عليه، ولا يشترطون في الرواية التاريخية هذا الأمر أبدا. يشترطون في الرواية التاريخية. شايف أحد مشايخنا في البحث التاريخي يشترط السند؟ ما في حد في البحث التاريخي يشترط السند. قضية كربلاء هي من تلك القضايا التاريخية الأخرى. لا يشترط أن آتي بسند معين لقضية من القضايا التاريخية، وإنما يكفي ورودها في مصدر تاريخي موثوق. نعم إذا كان لها معارض، هذا كلام ثاني. يعني مثلا قد مرة في ليلة عاشر جبت هذا الحدث أن الإمام حسين رضي الله عليه بعد أن قاتل ورجع وأصيب بالسهم وهو يشرب الماء مضى إلى الخيام، شنو قالوا له؟ قالوا له جيء لك بغلام، ولدوا له طفل. إحدى نساء الإمام حسين وضعت في تلك الساعة، فجاء أخذ الغلام ووضعه وجلس به بجانب عمد الخيام، وصار فأذن في أذنه اليمنى، أراد أن يقيم في اليسرى فرشقوه بالسهام فأصاب الطفل، والإمام يقرأ الإقامة في أذنه اليسرى، وقتلوه على طفل الحسين عليه الصلاة والسلام. واحد قال واحد قال إلى أحد الأصدقاء هو خبرني، قال يقول شنو الشيخ اليوم جايب لنا فيلم سينمائي هذا؟ وين هذا؟ قلت هذا يعقوب لنا فيلم، وما أحد نفى. طبعا أكثر من يعقوب جايب لنا المقرب جايب لنا، بعد واحد ثالث جايب لنا ثمان أكثر منهم. ها؟ هم مصدر تاريخ معتمد تاريخ يعقوب. ذكر هذه الحادثة هذا غير عبد الله الرضي. لك حق علينا أجيب حادثة ما لها مصدر تاريخي موثوق. أنا مصدر تاريخي موثوق وما لها معارض. وبعض القضايا مثلا هل أن مسلم فعلا وقع في الحفيرة حفروا له حفيرة فوقع فيها أو لا؟ الجامعة يناقش هذا الموضوع. ما في عندنا نفي أنه ما حفروا له حفيرة. عندنا مصدر تاريخي واحد ذكر، واحد أو أكثر ذكر بأنه فعلا حفروا له حفيرة وقع فيها، بقية المصادر ما قال حفروا له حفيرة، تعب وكذا واتكع على جدار ما أدري شلون واحد طعنه، وحتى بعد أن طعن أيضا صار يقاتل وكذا إلى أن وقع فأخذوه أسيرا إلى قصر الأمارة. البعض يقول هذا ليه على ما حفروا له حفيره، أنا أتأمل في الروايات ما في تعارض مع وقوعها في الحسيرة. هذا قد يكون صار وهذا قد يكون صار. أنا وفعلا هم طعين وهم أثناء القتال هم في حسيرة وقع فيها تفروا لهم حسيرة. مصدر تاريخي ذكرها. أقول لو كان لو قلنا بالتعارض في المقام هذا ما في تعارض يمكن الاعتماد على هذه الرواية. الرواية التاريخية هالشكل المقبولة أكو مسائل لا فيها تعارض. مسائل فيها تعارض. من الذي قطع رأس الحسين عليه الصلاة والسلام؟ هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا. في ترجيحات أن سمر بن زيد كان هو الذي قطع بدليل وروده في روايات أهل البيت ولعنة في روايات أهل البيت كما بجارة عاشوراء سبحان الله سمرة. ها صح شاهدنا. فأقول عموما الرواية التاريخية أولا لا يشترط فيها السند. يشترط فيها السند الرواية التاريخية. لا تحاسبني لأنه والله أنسى هذه ما إحنا في حاجة للتدقيق. هذا هو ديدا علماء التاريخ وإلا لازم كل هذا التاريخ الطبري وابن العثير وبيجزاء النهاية تاريخ يعقوب والخميس ومرجزات كل شيء من مهدرة فأغلى لما فيها ثاني. في بعض حالات التعارض كان يمكن رجح وشيء في قضية أم البنين. في قضية أم البنين في رواية صحيحة السنة دولها معاوية مع عمار عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنها كانت موجودة بعد كربلاء. البعض كان ينفي المقرر نفسه في كتاب ينفي وفي كتاب يثبت. في كتاب الدار مقتل حسين ينفي وفي كتاب مقتل عباس يثبت أنها موجودة بعد كربلاء. ما أدري يمكن بس في رواية صحيحة السنة دول عجيب قال الشيخ فوزي متعجب شلون مقرم يستشكل على معاوية بن عمار الثقة الجليل اللي روى لنا أغلب روايات الحج أو قسم كبير من روايات الحج هو ثقة في كتب الرجال وأشكال عليه هو وعلى قرينة موجودة في الرواية هذه أن مروان بن الحكم كان يراها تبكي في البقيع فكان أيضا يخرج يبكي وما يتوقع من مثل هذا الرجل أن يخرج يبكي في هذه الحالة. طيب الشيخ وادي قال هو النفاق واضح في حياة هؤلاء يعني شو شبيه لو طلع التظاهر بالبكاء وكذا الموضوع صحيح السنة أو لا أقل في هذا المقدار أنها كانت موجودة وسبكيها صحيح سواء لعله واحد أضاف المقطع الثاني فهذا فعلا يعني رواية تفيد الأطمئنان الكبير جدا للإنسان أنها كانت موجودة بعد كربلاء برواية صحيحة السنة. ففي روايات يمكن واحد يقويها ايضا بصحة سندها ولكن في الاصل لا يفترض. يعني لو لم يكن عندنا روايات صحة السند رواية واحدة ذكرها يعقوب انها كانت موجودة نستفيد بها حتى لو ما كان صحة السند. فهذا بالنسبة للرواية التاريخية. واغلب قضايا كربلاء التي نقولها لا هي من روايات العقائدية ولا هي من روايات الفقهية ولا انها هي من روايات تاريخية ولا يفترض السند مجرد ورودها في مصدر المصادر الموثوقة ان لم يكن هناك معارض أو مخالفة لأصل عقائدي أو ديني أو كذا يصح الاعتماد عليها. قد أغلب قضايا كربلاء هي نفس الشكل التي يأتي بها الخطبة. نعم يمكن واحد يستشكل في بعض الأشياء اللي ما عليها رواية إذا لم يكن لها وجه أن ليلى كانت موجودة شاه زنان مثلا كانت موجودة لو ما كانت موجودة. للبعض يقول أن شاه زنان في هذا الكتاب هذا اللي عندي يقول أن شاه زنان بالاتفاق حسب كلام الظاهر أنها ماتت كمدا على الحسين. هذا مو صحيح. كانت مع الحسين في كربلاء وما تستمد عليهم هذا مو صحيح لأنها ما تفشل في النفاس عندما وضعت الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام فهذا رواية ما نقبلها احنا. لو في شاهد قوي عليها ما عليه شاهد قوي عليها غالب الرواية تقول بهالشكل لأنه ما تفشل في نفاسها شلون كان في كربلاء أو أن سكينة زوجة من القاسم وأننا نعلم أنها متزوجة من أخيه قبله وما إلى ذلك. في كلام حول ليلى أنها هل هي موجودة أم موجودة بحث موجود. البعض الذين ذكروا أسماء النساء اللي خرجوا مع الإمام حسين عليه الصلاة والسلام وقالوا 20 ما ذكروا ليلى منها. ليلى ما موجودة إياه نوم بين النساء المذكورة. فهل هي موجودة حقيقة ولا؟ وبالتالي لازم نشوف هذه الحكاية اللي هو بعد مقتل بعد خروج الأكبر لما شافت الحسين غير وجهها وراح لها بعد هذا لازم واحد يتأمل فيه. إذا في مطلب تاريخي ولو واحد جاهز وما في معارض ها مجرد كلام الشيخ المفيد أن النساء اللي خرجوا مع رسول الله مع الإمام حسين سلام الله عليه لكربلاء فلان وفلان وفلان وعدم ذكرها هذا لا يكفي لا يمنع من كون من كونه أن نسي اسم من الأسماء ما كتبت الاسم من الأسماء ما وصلت معلومات عن كل الأسماء فوجود رواية تاريخية في مكان معين يكفينا كانت موجودة وهذا الرواية التاريخية وأول الروايات هي تاريخية ما كانت سنة فيها وأما الرواية القصصية فحدث الأحرار الرواية القصصية لا يشترط أن تكون مشيرة بالذات إلى أسماء حقيقية بعض الأحيان أو حادثة حقيقية بعض الأحيان الحادثة حقيقية في الرواية القصصية بعض الأحيان الحكاية حقيقية ولكن المعنى وهمي بعض الأحيان المعنى حقيقي ولكن الحكاية وهمية يعني تختلف أسماء معينة لتشير إلى معنى عظيم موجود في كربلاء بعض الأحيان المعنى موجود أو الحكاية موجودة فعلا في كربلاء بس أنت تحاول تضخم الثلاثة بشكل معين حتى تبرز قصة معين هذا الرواية القصصية هذا مقبول هذا كل الأفلام والقصص الموجودة عبر التاريخ هي مبنية على هذه الأفلام الرواية القصصية لو واحد يريد يسوي تمثيلية مسرحية عن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم ما يشترط أن يأتي بالضبط لما هو جرى في كربلاء بعض الأحيان يحاول يضيف يعدل كذا يبرز يخترق حادثة معينة لإبراز المعنى فتعني يقول هذه الرواية القصصية مو رواية تاريخية هذه يصير في كربلاء في أي قضية في أي قضية شوف هذه الأفلام اللي موجودة يجيبوا فيلم عن خالد بن الوليد فيلم عن الخليفة الثاني فيلم ما أدري عن صلاح الدين أيوبي فيلم ما أدري عن فلان فيلم عن فلان فيلم عن عنترة هذا كل أحداث حقيقية اللي صارت فيلم عن عمر المختار ها حتى فيلم الرسالة مو كل أحداث حقيقية 100% صارت أنه جابوا فيلم عمر المختار أول ما قبل ما يبدأون حرب بدر أول ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله غزوة بدر أول ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله الإذن بالقتال راح حمزة واجا وقال النبي اعطانا الايدين وصاروا وراحوا في المكان وصاروا يسنوا السيوف ها وصار كل واحد يقدم سيفه فقال حمزة لا سيف علي اول فقدم سيف الامام علي وفيه شعبتان بهالشكل هذا الحدث بهالشكل صار فعلا 100% يوم كربلاء اقول يوم يوم يوم بدر بهالشكل صار علوم بهالشكل لانه ممكن نقطع انه ما صار بهالطريقة لأن كيف الإمام علي على صف علي صلى الله عليه في بدر كان كيف عادي لكن لا لا لكن لو شعبتان لا يحزنون بس ما حد يستشكل على القضية هذه ليش لأنها قصة وليست رواية تاريخية يعتمدون يعني أصل المطلب لازم يكون صحيح بعض التفاصيل تكون صحيحة بس بعض المسائل في الرواية القصصية مقبولة فلو واحد سوى فيلم عن الإمام الحسين مثلا ها فيلم عن السيدة زينب وما إلى ذلك فيلم اللي سووه الآن عن أصحاب الكهف وكل اللي صار هذا هو هالشكل ها لا قطعا نقطع أنه لا بس هذا القاص يتخيل بعض المسائل الموافقة للمطلب ولا أنه يمكن أن يكون هالشكل زوجته بكت مثلا يكون زوجته ما بكت خرجت هي الولد راح فلان راح هذا هذا ما موجود مع التفاصيل وهذا واحد من الأصدقاء يقول لهم كان جاوب هالتفاصيل دي كلها الإطار العام صحيح بعض التفاصيل الموجودة صحيحة أما كل شيء صار مش كله وهذا مقبول برواية قصصية بالتالي لو واحد سوى فيلم عن الإمام الحسين سوى مسرحية ها يجي تستشكل عليه أنه كل حركة فيه وكل كلمة قيلت هذا مو صحيح لا مثلا نعم قال الحسين هذا ما تقدر تقول لازم شيء قاله الحسين وردت ليها الرواية التاريخية مثلا قال الحسين سلام الله عليه لأخته أخي تعزي بعزاء الله هذا أنت تقدر تضيف عليه لا تبكين هون على نفسك ها هالشكل وما قال لا تبكين هون على نفسك بس هذه طبيعة الخطاب في هذه الحالة وقال تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون فلو أضاف حين هذا قال شفت مثلا نوح عاش، شفت مثلا إبراهيم عاش، شفت رسول الله عاش، ما قال عليه السلام الله عليه في الشكل في العرض القصصي ما في شكل. لهذا بعض الأحيان القطيب أيضا يعتمد الأسلوب القصصي في عرضه، ولا يعتمد الأسلوب الروائي في عرضه، رواية تاريخية عرض يعتمد الرواية التاريخية ولكن يعتمد الأسلوب القصصي في عرضه أيضا، وهذا المستساغ في كل دائما الرواية القصصية هكذا. التحية في الأول في الثانية الشعبياوي يعني ما توقع فيه أنه أخذ نص الرواية عن أهل البيت وش قال زينب وإذا ونحن طويل وما شاء الله إيه؟ التحية طويل صحيح ترك حين القطط وترك الأفلام وترك غير مثلا واحد في الرواية أنا أبناء من برقتين فقضاء ناس فقهاء متعلمين درس علوم غير ينقلون الحقيقة سينقل الحقيقة بالرواية التاريخية لا يعني يجيب بالسلوب قصص المشوق بالطريقة الصحيحة ليش يروح يزيد المندس لا شيخنا لو يجيبها بالأسلوب القصصي جيد سلامك أنا أقول قدر الإمكان ليس بس لو أراد يجيبها بالأسلوب القصصي فبالتالي قام يحش فيها بالطريقة التي لا تخرجها عن حقيقتها هذا مستنكر في الرواية القصصية يعني مثال يعني بطولة العباس عليه السلام لازم إيه أنا مثلا تروح تضيف وتزيد فيها بطريقة قصصية لا ما تزيد يا هو اللي احنا نقول بطريقة قصصية عليه ولا تقبلها لا لا لا هذا غلط شوف هذا عمل مو هذا مقصودي هذا عمل القصاصين اللي يختلقوا روايات كاملة القاص القصاصين ذول اللي كانوا في الزمن الماضي ها يجون يجيبون قصص روايات كاملة يجيبوها ايه خرافة أصل القضية بقى خرافة أما أنا أتكلم عن بطولة العباس تربي ها عندي روايات عن العباس يوم السابع طلعوا ويا الرجال مجموعة منهم حبيب وغيرهم وفرقوا الرجال عن مشرعة وملأوا القرى بماء هذه عندنا رواية شابد ما فعلا هذه الرواية صحيحة قدمهم العباس يعني رواية تاريخية قصد الموجودة مو قصدية صحيحة سندية صحيحة مو صحيحة سندية رواية تاريخية ليش أساسا خلوا يوم السابع يوم العباس لأنه يوم السابع راح يا الماء وعن معنى ذلك ان العسكر كانوا محوطين الماء من قبل يوم السابع قول من يوم السابع فخرج هو اعتقد مع 20 من الاصحاب الدولي خرج عليه الصلاة والسلام ويا الاصحاب رضي الله تعالى عليهم اجمعين وقاتلوا القوم قدمهم العباس وقاتلوا القوم وفرقوهم عن المشروع وملأوا القرب ما يجابهم هذه العملية هي عن لو جيت صورتها وشوقت المجتمع اليها ها مولى عبد الحميد كان يعرضها عرض لطيف كان يعني اسلوب عاطفي بس ما يخرج عن اصل القضيه انه تقدم مثلا انا اقوله انه تقدم قاتل ها قتل يعني ممكن ما في الروايه قتل اصلا بس هو ممكن هو بعد ما قال قتل قال فرقوا القوم فرقوا القوم اظهار يعني تصوير شجاعه الأصحاب ويا العباس وتصوير انهزام القوم هذا قطعا طار أما كيف طار ما ندري احنا فتشويق المستمع في بطولة العباس وفي انهزام القوم هذا ما يتناسى مع هذه القصة أقول وهذا هو زيد الرواية القصصية هي طبيعة الرواية القصصية ليش تستنكر في قضية الإمام حسين سلام الله عليه وأنت تديدنت في كل الروايات القصصية هو هذا يعني اللي بتمنه اللي راح تشكل عليه أي إنسان شيعي سني كافر مسيحي أي واحد جيب لي أي فيلم يروي لي فيه قصة قصصية يقدر يجيبها كلها تفاصيلها لو هو يحاول يطعمها بشيء لا يخرجها عن أصل حقيقتها يعني خيالك يعني القصصية شنو يخلي الخيال يسرح وإيش المتوقع صار الحالة شو المتوقع صار؟ تمام كل مستشفى يقول أنه مع الأسف أنه قصة الأم الحسين مبنية على خيال وقصص وهمية. بعض القصص لا لا أنت تلعب نفسك تقول قصص بنيت قصة ما لا شفت قصص أحداث قصة الأم الحسين على لا هذا الفرق شيخنا. أولا قضية طرد الأم الحسين كلها أغلبها رواية تاريخية عندنا من قصص. أنا ما أقول نقلت قصص، هذا إشكال في خلق القصص. أنا عندنا إشكال في القصص، أنا ما أقول أخلق قصة. أنا أقول نفس القصة أعرضها بأسلوب قصصي، نفس الرواية التاريخية أعرضها بأسلوب قصصي. هذا من يستنكره؟ الناس ما أقصد فقط يعني أنا أخلق قصة هي صحيحة. أخلق أن أم الأكبر موجودة هي ما موجودة، مثلا يعني. ها؟ ونفس القصة موجودة إلا أنا أعرضها بأسلوب قصصي. نفس الرواية موجودة أعرضها بأسلوب قصصي. هذا وين الإشكال فيه؟ وين الإشكال فيه شغلة؟ ما في إشكال هذا. يعني ما في إشكال ضمن المنهج الروائي الموجود. هل ما في إشكال؟ وإلا لا تكتب رواية واحدة يا شيخنا. تعال شوف الروايات هذه. الروايات وهذه تبع الكتب الأدبية. إلا المكتبات الأدبية. جيب لي رواية واحدة منها تحكي قصة واحد تجيب التفاصيل من ألف لها من دون من دون من دون شو اسمه حواشي تفاصيلية تشويقية مستحيل. أنا كل ما هناك أقول لهم أنا لم أخلق قصة ولكني أنا خطيب آخذ نفس الرواية الصحيحة اللي صارت نفس اللي صار لكن أعرضه بأسلوب مشوق أو حزين. وهذا الفرق بين المكتوب وبين الملقى بعض الأحيان حتى شغل المكتوب بعض الأحيان تكتب عن قضية علي الأكبر بس لما تعرضها تجيب الرواية بس في أسلوب يعني عرضها وكذا وشي تحاول تحرك مشاعرك في المقابل ما تروح تكذب فيها وإنما تعطي من خيالك إيش الذي تتوقع أنه حصوله بالبديهة أو بالطبيعة. يعني مثلا مواجهة بين اثنين واحد قتل واحد يعني حبيب واجه شخص حبيب قتل ذاك الشخص ها عندنا الرواية حبيب قاتل فلان من بني تميم وقتله هذا المقطع موجود عندنا وقتله ها هذا شلون نسوي شلون انت تعرضه شلون تعرضه بالسوء القصصي ما تروح تكذب فيه بس تتوقع انه شلون صارت المبارزة شلون صارت كذا ها شلون كان حبيب شجاع متهلل وجهه ها شلون ذاك كان جبار قايل مثلا ها شلون مثلا على كل حال فهذا شيخنا يختلف عن اختلاف القصص. انا ما اتكلم عن اختلاف القصص هذا يصير كاختلاف الرواية التاريخية ما يجوز اختلاف الرواية التاريخية. انا اقول نفس الرواية التاريخية اعرضها باسلوب قصصي لابراز معنى من المعاني شجاعة الاصحاب اللي ابرزها انا. فنفس الحادثة اللي صارت عابس ابن شبيب رمى الدرع هذا احنا عندنا رمى الدرع واحد قال له اجل انت يا عابس قال حب الحسين اجنني هذا المقطع صحيح ثابت في رواية تاريخية. هذا أنا عرضه للمشاهد أو عرضه للمستمع أو عرضه للقارئ بأسلوب قصصي ولا أحد يستنكر هذه الطريقة لأن هذه هي طبيعة الرواية القصصية. الخطيب اللي يقوم به هو اللي يقوم بالكاتب في أي بحث تاريخ أو يقوم بالمسرحية أو يقوم بالسينمائي صلى الله عليه وسلم.